النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل قوي قوي. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يا شوفوا الجمال. والله بفتكر اللي قال لي مرة: الحمد لله إن ربنا هو ربنا. الحمد لله إن ربنا هو ربنا. أصل لو ربنا ما كانش ربنا كانت هتبقى مشكلة. هتلاقي رب منين يعمل كده؟ والله اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إن الله تبارك وتعالى حيي كريم. حيي بيستحي، يستحي الله عز وجل. حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يستحي الله عز وجل. شوف والله بعد معنى جميل قوي ان انت تبقى رافع ايدك للسماء وبتطلب وانت حاطط في دماغك ان انت بتعامل رب كريم يستحي انه يقولك لا. طب بالله عليك الدعاء ساعتها هيبقى عامل ازاي؟ حاجة تانية، انت ترفع ايدك في السماء كده تقول: رب انا نفسي اتوب، ونفسي ابطل ذنوب، ونفسي اخشع في الصلاة. يا رب ما بخشعش في الصلاة يا رب. والله رب الصلاة حلوة وانا عارف انها حلوة، والله يا رب انا عارف انها حلوة، بس نفسي اخشع، نفسي ابقى خاشع، نفسي احس بحلاوة الصلاة مش حاسس بيها. نفسي يا رب اقوم اصلي صلاة الفجر، والله بظبط المنبه يا رب بس ما بقومش. يا رب لو انا عندي ذنب ومش واخد بالي منه عرفولي يا رب، لو واخد بالي منه عرفته هتوب منه، بس يا رب عني ان انا اثبت على التوبه دي وحرضيك، بس اول ما اصلي صلاه الفجر قول له: يا رب نفسي ان انا اغض بصري، قولي له: يا رب نفسي ان انا ابقى بنت صالحه، نفسي ابقى بنت كويسه، انا كويسه بس انا عايز ابقى احسن، نفسي يا رب ان انا البس حجاب شرعي سليم، نفسي يا رب ان انا اعمل اللي يرضيك، نفسي نفسي نفسي يا رب. وانت كريم وقادر، والنهاردة كنا في درس وقالوا لنا ان النبي اللي انت يا رب ارسلته قال ان انت كريم وتستحي ان انا مد ايدي ليك وانت تردها. يا رب استجب. روح اعمل كده النهارده.